Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. وصلنا الكرام إلى سورة الصافات عند قول الله سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين. يوم القيامة من أيام الله سبحانه وتعالى العظيمة التي يتذكر فيها الإنسان ما كان يصنع في الدنيا، فيبدأ أهل النار يتلاومون وكل يتهم الآخر بأنه هو سبب إضلاله، فالله تعالى يذكر عنهم قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يمين يعني طريق الخير وطريق الصلاح وما يحبه الله. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، فيرد عليهم هؤلاء فيقولون بل أنتم بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. يعني إحنا مجرد دعوناكم إلى مثل هذه الأمور من شر وغيره، لكنكم أنتم استجبتم مباشرة، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، يعني ذائقون العذاب، فأغويناكم إنا كنا غاوين. فيبدأ يتلاوم كل واحد يلقي على نفسه اللوم، أنت الذي غويتني، لا أنت الذي كنت أصلا ضال، ومجرد ما دعوتك تأثرت، فأغويناكم إنا كنا غاوين. يقول الله تعالى عن الاثنين المتلاومون هؤلاء قال فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، كلهم أصلا سيشترك في العذاب ولن ينفعهم هذا التلاوم ولا هذا التحسر ولا هذا التقاذف بإلقاء اللوم، فإنهم يوم القيامة كلهم سيكونون مشتركين في النار. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. هذا حال المجرمين الذين يعني يعصون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن كذلك نفعل المجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا نودوا إلى هذه الكلمة العظيمة وأن يستسلموا لها وأن ينقادوا لهذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني قولوا لا إله إلا الله، أسلموا، انقادوا، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وينصرفون ولا يريدون الانقياد لهذه الكلمة العظيمة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طبعا كانوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون بمثل هذه الاتهامات، أنه شاعر، يعني الذي يقوله من القرآن هذا شعر، ويتهمونه أنه مجنون، وأصلا هذا كلام متناقض، يعني أصلا الشاعر مبدع وليس مجنون، والمجنون ليس بمبدع ولا عاقل فضلا أن يكون شاعر. فأصلا هذه العبارات فيها تناقض، ولذلك هم يدلك على أنهم فقط يلقون هذه الأوصاف جزافا، يريدون فقط تشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالله تعالى يرد عليهم ويقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين. يعني رسالته هذه رسالة حق ورسالة تتمة لرسالة المرسلين، وتدل على نفس ما جاءت به الأنبياء والرسل السابقون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم. يا من عصيتم الرسول إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء قال إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء أصحاب الإخلاص والذين استخلصهم الله تعالى لنفسه، الذين صدقوا في عباداتهم وابتعدوا عن الشرك. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. ما هو هذا الرزق المعلوم؟ قال سبحانه فواكه وهم مكرمون، يعني يرزقهم الله تعالى من جميع أنواع الفواكه، وهم مكرمون يكرمهم الله تعالى. وإذا الله تعالى أكرم أحدا فهو الإكرام الحقيقي، يعني الإكرام حقا أن يكون مكرما من الله سبحانه وتعالى. وهم مكرمون في جنات النعيم، وليست جنة جنات، وهي كلها فيها نعيم، على سرور متقابلين. أهل الجنة يقابل بعضهم بعضا، لا يستدبر بعضهم بعضا، هذا من كمال النعيم أنهم يتقابلون ويتحدثون ويفرح بعضهم ببعض على سرور متقابلين. يطاف عليهم وهم على هذه السرور وهذه المجالس الجميلة، يطاف عليهم بكأس من معين. الكأس إذا أطلقت فيقصد بها كأس الخمر، والخمر كانت العرب تحبها وتقدسها، ثم جاء الإسلام بتحريمها لما فيها من غول العقل، يعني انصراف إنسان عن عقله وتغطي عقله. ولذلك الله تعالى أعطاهم هذه الشراب وأزال عنهم آفاته، فقال يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، خمر الدنيا ليس فيه لذة، لا فيها غول، يعني غول تغتال العقول وتسرقها، ولا هم عنها ينزفون، يعني ما تنزف عقولهم، أو معنى لا ينزفون لا تنقص ولا تذهب، فهي تتجدد دائما، ولا هم عنها ينزفون. إذن الله تعالى أعطاهم نعيم حرمهم عليه في الدنيا، لكن أعطاهم في الآخرة، وسلب عنه آفاته من لذة الطعم وعدم الإسكار وعدم النفاد، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم أيضا قاصرات الطرف عين، الحور العين وهي النساء الجنة، وصف الله تعالى بأوصاف كثيرة، منها أولا قاصرات الطرف، يعني طرفها ونظرها مقصور على زوجها، فهي لا تنظر إلى غيره محبة وعفة. عين، العين، العين جمع عيناء، والعيناء ذات العين الجميلة الكبيرة، كأنهن بيض مكنون. البيض المكنون مشهور أنه بيض النعام، لأن النعام تدفنه أو تضعه في مكان، فهو أبيض ما يكون وأبعد ما يكون عن الشوائب وعن الملوثات، فهو لون أبيض جميل، كأنهن بيض مكنون مغطى ومرتب، وليس فيه يعني ما يفسده ويفسد لونه من أثر ريح أو غبار، كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في هذه اللحظة الجميلة، يتقابلون ويطاف عليهم بالكأس والخمر. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال يتحدثون عن الدنيا، قال قائل منهم إني كان لي قريب، أنا كان لي صاحب في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين، صدق أنت الأمور هذه والصوالف هذه وأن في جنة وآخرة، أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، راح نحاسب سندان يوم القيامة كما تدين تدان، يعني كما تجزى تحاسب، أئنا لمدينون. قال الملك الذي يستمع إليهم هل أنتم مطلعون، تشوفون حال هذا الرجل. فاطلع، أخذ السائل الذي يسأل عن صاحبه الذي كان يحاول أن يشككه في يوم القيامة، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في أصل الجحيم، في قلب الجحيم، فوهو ينظر إليه قال تالله، يقسم تالله إن كدت لتردين، كدت أن تهلكني وتجعلني في هذا الهلاك، إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني معك في هذا العذاب العظيم لو أني صدقتك. بعدين يخاطبه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، ما نحن بمعذبين، ما كنت تقول هذا، ما في موت إلا موت واحدة ولا في بعد، فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين. ثم يخاطب نفسه وهو فرح فيقول إن هذا لهو الفوز العظيم، يعني الذي نجاني من حالك أيها المشكك بيوم الله وقدر الله ويوم الحساب، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني اعملوا أيها الناس لهذا اليوم الذي تنجون فيه. أسأل الله العظيم أن ينجينا وإياكم في هذا اليوم العظيم وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.